قوله فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون، لما ذكر نعيم الجنة ذكر أفضل نعيمها وأعظمها وهو النظر إلى الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ومما يدل أن النظر إلى الله هو أفضل نعيم الجنة ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله هل تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تنجنا من النار، ألم تدخلنا الجنة، قال فيكشف الحجاب. فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال لا يمارون في النظر إليه ولا يشكون، لا يمارون في النظر إليه ولا يشكون، أي ليس عندهم امتراء وشك وريب، بل النظر إلى الله عز وجل أمر ثابت عندهم ومتقرب، بل هو من أعظم مطامعهم ورغباتهم. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يدعو الله في صلاته قبل أن يسلم، اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.